أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتكم يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. لما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفركم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء يخبر تعالى أن قال يوسف لأخوته لما أقروا بخطئهم واعترفوا له بالفضل عليهم لابد أنه قد أطلعه الله على ما حصل لأبيه من فقد البصر. قال له اذهبوا بقميصها فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. هذا كلهم يعني أصلح الوحي والله أطلعه على ما وقع وعلى ما سيقع من شأن أبيه. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قال الله فلما فصلت العير انفصلت من بلاد مصر وأخذت الطريق إلى فلسطين إلى الشام قال أبوه قال يعقوب إني لأجد ريح يوسف سبحان الله لولا أن تفندون. قالوا تالله لما فصلت قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فهم يائسون وهم بهذا يضللون أباهم يعني يرمونه بضعف العقل وضعف الإدراك للواقع. إنك لفي ضلالك القديم. أين يوسف؟ فكر في يوسف. هذا واضح بأنهم قد يئسوا. والله أعلم أنهم في هذه الرحلة كانوا متفرقين فبعضهم بقي عند أبيهم، وبعضهم كان في مصر في رحلة، لأن هؤلاء الآن واضح أنهم اسمان الذين يعني صارت جرت المقابلة مع يوسف وكشف الأمر لهم واعترفوا بخطئهم، وفيهم من هو باق فيه. قالوا تالله إنك لفي ضلال مبين. فلما أن جاء البشير يحمل القميص ألقاه على وجهه حسب تعليماته ألقاه على وجهه، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا كما أخبر يوسف، يعني معناه أنه أبصر فورا وذهب العمى عنه بمجرد أن ألقي القميص على وجهه ذهب العمى عنه وصار بصيرا، ارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قد أظهرت لكم. لم أيأس قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، وهذا يقولونه لأبيهم معترفين بذنبهم كما اعترف أولئك أو كما اعترفوا يوسف. الآن انكشفت الحقائق، أبانا المخطئ واعترف بخطئه وفعلا توجهوا قالوا يا ابن استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم. يعني هذا أيضا موقفه مع أولاده كموقف يوسف، يعني لم يقول كيف استغفر لكم وقد فعلتم بي الأفاعيل، فرقتم بيني وبين أحبتي، لا قال سوف أستغفر لكم ربي. يقول بعض المفسرين أنه سوف في ذلك سوف، وأنه أراد أن يؤخر الاستغفار إلى وقت من أوقات الإجابة كآخر الليل، والله أعلم. المهم أنه وعدهم بأن يستغفر لهم. قال فلما دخلوا عليه، الآن واضح من هذه الجملة يعني فيها الكلام فيه حد معروف معلوم، يعني فتجهزوا للمسير إلى مصر وللقاء بيوسف. الآن تجهزوا وساروا ووصلوا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فطلبهما منه وآواهما، مترفقا بهما وعاطفا عليهما ورحمة، وقال ادخلوا مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولم يقل ادخلوا مصر آمنين بل قال إن شاء الله. ورفع أبويه على العرش على السرير تكريما لهما، وهما أبواه أمه وأبوه، أبوه وأمه. يقول بعض المفسرين إنها خالته أو زوجة أبيه ليست أمه، والحق أنها أمه. ورفع أبويه وحينئذ خروا له سجدا، الأبوان والإخوة الأحد عشر. وحينئذ ورد عليه شأن الرؤيا، الآن شهد حقيقة الرؤيا تعبيرها الواقعي تعبيرها بالواقع لا بالكلام. هذا تفسير رؤياه التي صدرت بها القصة. سبحان الله، القصة بدأت بالخبر عن الرؤيا، رؤيا يوسف، وختمت القصة بتأويلها. فقال فورا: هذا تأويل يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وصار يعدل نعم الله عليه: قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه. إن ربي كل هذا اعترافات وتذكر يعني بنعم الله عليه جميعا. ثم أخبر تعالى عن توجهه إلى ربه بالدعوات والتوسلات إلى الله بصفاته: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، يسأل ربه حسن الخاتمة، أن يموت على الإسلام. وهذا من أهم ما يدعو به العبد، لأن الأعمال بالخواتيم. والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين الآيات. أي قال يوسف عليه السلام لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لأن سبحان الله، قصة فيها القميص بأولها وآخرها. وأظن يتقدم من بعض الكتب أن هذا هو القميص الأول، وأنه كان وكان إن شاء الله. الظاهر أنها قمص، ما هو قميص الواحد. قميص الأول الذي زيف عليه وجعل عليه الدب، القميص الذي أيضا قدته المرأة من دبر وصار سببا في براعته، وهذا القميص الثاني. فالأول كان سببا في حزن يعقوب، الثاني كان سببا في براعته، والثالث كان سببا في رد بصر يعقوب وكشف الحجر عن قلبه عليه السلام. نعم. لأن كل داء يداوى بضده، فهذا القبيص لما كان فيه أثر ريح لأن كل داء يداوى بضده بضده نعم. فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي لما كان فيه أثر يوسف ريح يوسف نعم. الذي أودع قلب أبيه الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق. الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه روحه. كان كلام الشيخ جاري على ما وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد. فقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. وأتوني بأهلكم أجمعين أي أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد المعيشة وضنك الرزق. ولما فصلت العير عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين شم يعقوب ريح القميص فقال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أي أي تسخرون مني وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور، لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول، فوقع ما ظنه بهم فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لا تزل تائها في بحر الحب لا تدري ما تقول. أي لا تزال تائها نعم في بحر الحب. إيه في بحر الحب يعني في بحر الحب والأمان أيضا تتمنى أن يعودوا تتمنى، وهذا واضح أن هؤلاء اللي قالوا هذا ليس لم يكن منهم أحد مع الذين قابلوا يوسف وعرفوه وعرفهم بحقيقة أمره واعترفوا له بالخطأ. نعم. فلما أن جاء المشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم ألقاه أي القميص على وجهه فارتد بصيرا. البشير هو حامل القميص، البشير هو حامل القميص، هذا هو أي رجع على حاله الأولى بصيرا بعد أن بيضت عيناه من الحزن، فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه ويتعجبون منه منتصرا عليهم متبجحا بنعمة الله عليه، ألم أقل لكم إن متبجحا بنعمة الله علي ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. متبجحا حيث كنت مترجيا للقاء يوسف ترقبا لزوال الهم والغم إلى هبن والغم والحزن، فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين حيث فعلنا معك ما فعلنا. فقال مجيبا لطلبتهم ومسرعا لإجابتهم سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. وقد قيل إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة. قال الله كثير ما يحضر والله أعلم ما لم يأتي به الوحي ويأتي بذور في القرآن فأصبح يعني محتمل. نعم. قال الله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الآيات أي فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أي ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى لهما من البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئا عظيما، وقال لجميع أهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارة وزال عنهم النصب ونكد المعيشة وحصل السرور والبهجة، ورفع أبويه على العرش. الله الله على جمع الشمس بعد الشتاء من أعظم النعم. الشواق والأحبة شيء عظيم، والعود شفاء. نعم. ورفع أبويه على العرش أي على سرير الملك ومجلس العزيز، وخروا له سجدا أي أبوه وأمه وأخوته. سرير الملك أو سرير الملك؟ نعم. أي أبوه وأمه وأخوته سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. وقال لما رأى هذه الحال ورأى السجود عند أهل سجود تحية إكرام لا سجود عبادة، وكان هذا جائزا في شريعة يعقوب ويوسف عليه السلام. وهو كما سجد الملائكة لآدم بأمر الله. نعم. وقال لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إلي ووصلت، قد جعلها ربي حقا فلم يجعلها أضغاث أحلام. وقد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب. وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال أحسن بكم، بل قال أحسن بي، جعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده، ويهاب لهم من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين، الحمد لله لا إله نعم بعد الحمد لله الذي أخذ الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة إن ربي لطيف لما يشاء يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها إنه هو العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها السرائر العباد وضمائرهم الحكيم في وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. قال الله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث الآيات. لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه قال مقرا بنعمة الله شاكرا لها داعيا بالثبات على الإسلام: رب قد آتيتني من الملك. وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك. وعلمتني من تأويل الأحاديث أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما أي أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت. وألحقني بالصالحين من الأرض. هذا ليس تمنيا للموت. منها على من هي الآن فالآلم من قبيل حسن سؤال حسن الخاتم. نعم. وألحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار ذلك من أنباء الغيب نوح. إلى هنا يا أخي نعم يا شيخ.